بعض الناس يحكم بغير دون الله وتقطع بذلك احد الناس فقتله كما في ذلك يعني قتل الحاكم الذي يحكم بغير دون الله اذا كان بعض الناس يحكم بغير دون الله ورجل صار في ذلك فقتله كما في ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.